عز إعطاؤنا فتوى صريحة واضحة في الأصول الموجودة حاليا في الأسواق، لأننا نسمع أن فيها نسبة كبيرة من الكحول، فهل هي محرمة مع بيان النسبة التي يحرم بها الإثم إذا اختلط بها الكحول؟ وهل أي نسبة مهما كانت صغيرة إذا اختلطت مع الإثم يحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.